الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث الأول بعد في الألفية الخامسة عن 4001، قال الإمام البخاري: حدثنا علي. طبعا هذا الحديث، يعني هذه الرقوم مأخوذة من كتاب تحفة الأشراف، رمز يعني رقم له بالرقم خ دال تاء سين قاف. فهذا الحديث يرويه أصحاب الكتب الستة خلا مسلما، وشيخ البخاري هو علي ابن المديني، وبعضهم قال عنه الإمام المبرز في هذا الشأن، صاحب التصانيف الواسعة والمعرفة الباهرة. والنسائي إمام عظيم في العلل، حينما تحدث عن علي بن المديني قال: كأن الله خلقه لهذا الشأن. فعلي بن المديني من المقدمين في علم العلل، بل هو من المكثرين في التأليف في هذا، من طبقة شيوخ الإمام البخاري، هو شيخ البخاري، وهو من أكثر الناس تأليفا في علم العلل في هذا الجانب. قال: حدثنا بشر ابن المفضل، بشر ابن المفضل باللاحق، توفي عن 87 و100. قال عنه الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت في البصرة، إليه المنتهى في التثبت في البصرة. وتلميذه علي نقل عنه كان يصلي كل يوم 400 ركعة، وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهو من العباد وهو من أهل الحديث المتثبتين. فمثل هذا يرفع من شأنه لما يكون هذا الراوي صاحب وثاقة وصاحب إحاطة ودراية. قال: حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بن معوذ. طبعا الربيع هي صحابية، وهي من الذين بايعوا تحت الشجرة. الربيع بن معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، أي زارها، غداة بني علي. هذه هنا يعني ثاني يوم العرس، يعني الصبح ضحى. فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف. طبعا الدف يقال، يعني اللغة الأشهر ضم الدال، ويقال بفتح الدال الدف، وهذا يستفاد من جواز ضرب الدف صبيحة العرس، يعني ليس فقط في يوم العرس، يجوز أن يضرب بالدف في اليوم الثاني. وقلنا بأن الضرب بالدف خاصا بالنساء ليس للرجال، أما الرجال الذين يضربون بالدف فهؤلاء يتشبهون بالنساء، أما إذا استخدموه في العبادة فقد أخطأوا خطأ عظيما، إذ أدخلوا على الدين ما ليس من الدين. أما إذا جعلوه في المساجد وفي مكبرات الصوت فقد أساءوا إلى الدين وأساءوا إلى الآخرين، وأبدلوا وظيفة المسجد من نشر السنة إلى نشر البدعة. لا يوجد شيء صحيح في هذا أبدا، ما استخدام الدف للرجال أبدا، لا يوجد شيء في الشرع له أبدا. هم يستدلون بأشياء، لما المرأة التي نثرت أن دف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون أيضا بهذا الفعل، بفعل النساء، فهذا خاص بالنساء في قضية العيدين وقضية العرس. نعم. يندبن، الندب هو دعاء الميت بأحسن أوصافه، وهو ما يهيج تشوق إليه والبكاء، يعني هؤلاء لا يدفدفنا في العرس ويذكرنا أوصاف من قتل من آبائهن وأعمامهن. يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى منكرا أو شيئا غير مشروع كان يبين هذا الأمر ويحذر منهم، لأنه كان في مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهناك مقولة للزهري في هذا، مقولة عظيمة، يقول: من الله البلاغ، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البيان، وعلينا التسليم. وربنا قال لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى منكرا أنكر هذا المنكر، فهذا من ذاك. ف فلا يجوز نسبة علم الغيب لأحد. الحديث الذي بعده هو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه يرحمكم الله. قال فيه البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى توفي عام 25 و200. قال: أخبرنا هشام وهو هشام بن يوسف الصنعاني الأبناوي توفي عام 97 و100. هشام بن يوسف الصنعاني. قال فيه ابن سعد أيضا هذا الراوي: كان بربريا جميلا حسن الهيئة عاقلا وكان يفتي الناس. عن معمر وهو معمر بن راشد توفي عام 54 و100. عن الزهري محمد بن شهاب الزهري متوفى عام 24 و100. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي ويس. طبعا هذا سند آخر، ساق السند الأول أصالة ثم ساق السند الثاني. إسماعيل بن أبي ويس توفي عام 26 و100. قال: حدثنا أخي اللي هو عبد الحميد بن عبد الله بن أبي ويس. طبعا أبو عبيد الآجري يقول: سألت أبا داود عن عبد الحميد ففضله على إسماعيل. عن سليمان وهو سليمان بن بلال. عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب اللي هو الزهري. شفنا يعني التقى الإسناد الأول مع الإسناد الثاني في الزهري، والسند الأول أعلى من السند الثاني. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. طبعا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود توفي عام 94، وله مقولة نفيسة فيما يتعلق بعلم الحديث، قال: من طلب هذا العلم فعليه أن يعتني به، أي يعتني في علم الحديث وأن يعتني في طلب هذا العلم. وعبيد الله بن عبد الله نقل علما كثيرا عن عبد الله بن عباس، أن ابن عباس وعبد الله بن عباس معروف الذي قال فيه ابن مسعود. ابن مسعود توفي قبله ب36 سنة، قال عنه: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. أما محمد بن الحنفية أي محمد بن علي طالب، حينما مات ابن عباس قال: توفي اليوم رباني هذه الأمة. قال: أخبرني أبو طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا. طبعا وجه الشاهد يعني سبب إيراد البخاري لهذا الحديث في هذا المكان هذا قوله: وكان قد شهد بدرا، لأن البخاري تحدث عن غزوة بدر، والآن يسوق من شارك في بدر فيأتي بالأسانيد التي فيها هذا الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تدخل الملائكة. طبعا الملائكة هنا يعني هذا عام، لكن لا يراد به العموم، إنما يراد به الخصوص، المقصود بها الملائكة غير الحفظة، الملائكة غير الحفظة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. وأيضا هذا هنا الكلب هنا مقيد يعني مطلق، لكن لا يراد به الإطلاق، إنما يراد التقييد، يعني الكلب غير مأذون فيه. أما الكلب المأذون فيه فلا بأس بذلك. طبعا هذا على رأي، وهناك رأي آخر قول: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب، سواء كان الكلب مأذونا فيه أم غير مأذون فيه. وعلى هذين القولين أصحاب القول قالوا: لأن لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب، لأن من اقتنى كلبا لغير الصيد والماشية والحراسة فقد أتى بمعصية، فبسبب معصية. أما من قال بالعموم قال: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فيشمل جميع الكلاب سواء المأذون به وغير المأذون به، قال: بسبب رائحته الكريهة وبسبب أنه يأكل النجاسة. ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن الملائكة هنا هذا غير الحفظة، فهذا العام مخصوص، وأيضا كلب هنا هذا مقيد على رأي ومطلق على رأي آخر على حسب العلة. ولا صورة، احنا هذا يريد التماثيل التي فيها الأرواح. طبعا هذا الكلام كان عبد الله بن عباس، وقد بين هذا المعنى أبو ذر الهروي حينما راوي الحديث عن الإمام البخاري، فيريد التماثيل. طبعا يدخل في هذا التحنيط، لا شك أن التحنيط يدخل في هذا. هالقضية فيها خلاف، وأيضا صح أنه قال الصورة الوجه، فإذا أخذ فالقضية فيها خلاف المتسع، والقاعدة تقول: السلام فلا يعدلها شيء. نعم. قال البخاري بعد هذا الشيء طبعا الحديث الآتي في صحيح مسلم وسنن أبي داود نقل عن تحفة الأشراف وكتاب التحفة حينما نذكره حتى نهيج طلاب العلم على شرائه واقتنائه والاستفادة الإفادة منه لأنه كتاب مهم جدا. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة. عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة هذا شيخ البخاري وهذا من الشيوخ الفضلاء النجباء. هذا نقل عنه أهل عصره أنه تصدق بألف ألف درهم يا معاجر ألف ألف درهم يعني مليون سلام ورحمة الله. وعبدان أيضا قالوا عنه أنه كتب كتب ابن المبارك بقلم واحد يعني هو بنفسه كتب جميع كتب ابن المبارك. ولذلك غالب الأحاديث التي نسوقها عن عبدان هي عن عبد الله بن المبارك. وهذا الذي صح عنه قال يعني إذا رأيت حاجة لأحد إخواني قمت له بها بنفسي أو بمالي أو كلفت أحد الإخوان وإلا استعنت بالسلطان على حاجة أخي. فالرجل كان من أهل الصدقة وكان أيضا ممن يمشي في حاجة الآخرين. فهذا الرجل كان يتصدق بماله وكان يتصدق بجاهه ووقته. وذلك الإنسان لابد أن يؤثر إخوانه بشيء من الوقت وبشيء من النفع. وقضاء الحوائج ألف فيه كتاب مستقل ابن أبي الدنيا والأحاديث في قضاء الحوائج كثيرة جدا. قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك. لكن لما التلميذ يقول استعنت بالسلطان على قضاء حاجة أخي أيضا لابد أن لا ننسى قول ابن المبارك حينما قال من تعلم علما ثم كتمه ابتلي بأحد ثلاث إما بموت أو نسيان أو لحوق بسلطان. فابن المبارك والثوري لهم كلام شديد في من يتزلف للسلاطين. قال أخبرنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي. طبعا يونس أيضا يعني كان الزهري حينما يزور أيلة كان يمكث عند يونس بن يزيد الأيلي فهذا أيضا كان مقربا عند الزهري ومقدما في الزهري على رأي كثير من أهل الحديث. ثم قال البخاري البخاري حول الإسناد هنا فقال حدثنا أحمد بن صالح وهو أحمد بن صالح المصري وهو إمام كبير وعالم جليل وله مناقب أيضا عدة. والإمام أحمد بن حنبل يعني كان يثني عليه والنصوص عديدة في هذا. أما ما جرى بينه وبين النسائي فهذا مما لا يذكر لأنه قد يحصل بين الأقران بعض الشيء. قال حدثنا عنبسة وهو عنبسة بن خالد وعنبسة بن خالد مطعون في عدالته فهو ضعيف لكن البخاري خرج له خمسة أحاديث وأربعة أحاديث مما توبع عليها فهذا لا يضر. توفي عام 98 ومئة. قال حدثنا ينشفوا الآن هذا متابعة يعني ساقه متابعة لعبد الله بن المبارك. قال حدثنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين علي بن حسين بن أبي طالب وهذا ترجمته من أعظم التراجم. يقول محمد بن إسحاق كان ناس في المدينة يعيشون لا يدرون من أين يأتيهم رزقهم فلما مات علي بن الحسين انقطع عنهم رزقهم. وأيضا وجدوا لعبد الله لعلي بن الحسين حينما توفي آثار على ظهره فلما سأل وله قال هذا من حمل الطعام عليكم السلام من حمل الطعام ونقله في الليل. فعلي بن الحسين وأحد الفقراء يقول من قطعت صدقة السر في المدينة حتى مات علي بن الحسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما حسين بن علي بن أبي طالب الشهيد أحد سيدي شباب أهل الجنة أخبره أن عليا قال كانت لي شارف. الشارف هي الناقة المسنة المسنة من الإبل وذاك هي شارف يعني شارف على الذبح وشارف على الموت يعني مسنة من نصيبي من المغنم يوم بدر. هذا هو الحديث تقدم لدينا لكن البخاري حينما أعاد الحديث هنا أعاده من أجل هذه اللفظة من نصيبي من المغنم يوم بدر هذا سبب إعادته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. إذا نستفيد من هذا الحديث أن غنائم بدر قد خمست، وهذا يرد فيه على أبي عبيد في كتاب الأموال، لأن أبا عبيد في كتاب الأموال قال بدر لم تخمس، لأن آية الخمس عليكم السلام نزلت بعد بدر. ولذلك نحن نستفيد من هذا الحديث ونستفيد أن نزول الآية نزلت في بدر وليس بعد بدر، وأن غنائم بدر قد خمست أخذا بهذه الرواية. قال فلما أردت أن أبتني بفاطمة، طبعا إحنا مرعدنا الحديث السابق حديث الربيع لما قال دخل علينا غداة بني علي، يعني هذا بني وهنا بنى وابتنى باعتبار كان من نتزوج وابنى له غرفة مستقلة بجوار البيت. نعم. فلما أردت أن أبتني بفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا في بني قينقاع. شو هنا النون لدينا جميعا مضمومة، عندك مضمومة مكسورة يا شيخ؟ قينقاع مضمومة. طبعا هي يقال قينقاع بضم النون ويقال قينقاع بكسر النون، وفي النسخة اليونانية حينما ذكروا ضم وذكروا كسر وكتبوا عليهما معا، أي أنها تروى بضم النون وبكسر النون. وهذا منهج حقيقة، منهج في المخطوطات، لما الحديث يكون فيه حركتان أو ضبان يوضع الضبان ويكتب فوقهما معا، أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أي حشيش، وهذا الحشيش معروف تقدم عندنا في الحج والجنائز فوائد هذا الحشيش صاحب الرائحة الطيبة، وأنه كانوا ينتفعون به وقد رخص لهم بقطعه من الحرم. فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة. طبعا أيضا استفاد في قضية الكسب وأهمية الكسب واستحباب الكسب، وأيضا فنستعين به في وليمة عرس، والوليمة عندنا واجبة لأن الأمر صح بها خلافا لمذهب الشافعي القائل بأنها سنة والإتياء والذهاب إليها واجب. قال فبينا أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال، يعني ناقتان، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا، إذا الفجائي الآن وما بعدها مبتدا، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أي قطعت أسنمتهما وبقرت خواصرهما. طبعا هذا السلام لا يؤكل إذا كان جب قبل النحر، لكن إذا كان بعد النحر يؤكل، لكن هذا هنا مال مقصوب، هل يؤكل هذا المال مقصوب؟ فيه خلاف بين الفقهاء. فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، ومعلوم بأن الكبد في الشواء مرغوب به عند الناس. قال فلم أملك عيني. نحن الحديث تقدم وقلنا بأن علي بن أبي طالب كان شجاعا، ما كان ليبكي من أجل الشارفين، لكنه بكى حتى لا ينسب إليه التقصير في العمل من أجل الابتناء والدخول ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بكاؤه أسفا على الناقتين، بل من أجل لا سبه التقصير في الابتناء ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلم أملك عيني حين رأيت المنظر، قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمدة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب، شرب أي جماعة يشربون الخمر، وهذا طبعا قبل تحريم الخمر، من الأنصار، عنده قينة وأصحابه، كان عنده جاري وكان الجارة تغني فهيجته بشعرها، فقالت في غنائها ألا يا حمزة للشرف النواء، يعني هنا ندبت حمزة وهذا مرخم حذفت التاء، ألا يا حمزة للشرف، طبعا هن الناقتين الشارفان، النواء باعتبار هذه كانت يعني مدندلة هذه بسبب سمنها، وتكملة الشطر وهن معقلات بالفناء، يعني برا معقولات موثوقات. اي بعدين الشطر الثاني البستان قل فقم فضل رحلنا بالدماء، الابيات هي ثلاث ابيات. فوثب حمزه الى السيف فاجب اسنمتهما وبقر خواصرهما واخذ من اكبادهما قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف الأمر ما دام ولي الأمر موجود خلاص يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يحكم بين الناس بالقسط والعدل. وعنده زيد بن حارثة الحب ابن الحب، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، الخبر ينتقل مباشرة، فقال ما لك، وأيضا أراد أن يسأله حتى مو مباشرة يفجئه، يعني أيضا أراد أن يطيب خاطره بأن يسمع منهم. قلت يا رسول الله نعم أسامة بن زيد بن حارثة جيد أحسنت هامش مضبوط أسامة بن زيد نعم أسامة بن زيد نعم باعتبار أسامة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنفاذ جيشه في وصيته في حق نعم مضبوط أحسنت ولما طعن في إمارة أبيه طعن في زيد أحسنت. قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى. طبعا هذا الشراح قال بأن الإنسان قد يعني يلبس الإنسان في بيته ثياب عادية، أما لما يخرج الإنسان فيخرج بثيابه المعتادة لبسها في الخارج. ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له. قضية الاستئذان أمر لا بد منه، يعني بعض الناس لما يدخل على بيت جده وبيت أهله يفتح الباب ويدخل من غير استئذان، هذا خطر. فأذن له فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل. لا بد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر المنكر. فإذا حمزة ثمل أي سكران محمرة عيناه، فهذا هو الذي دفعه على فعل ما فعل. فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه. أيضا هذا السكر هو الذي دفعه على هذا العمل غير المقبول، لما نظر من فوق إلى تحت أي نظرة غير نظرة غير مقبولة، ولا نقول نظرة تكبر. ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي. طبعا هذا ابن القيم يقول هذا الكلام كفر لولا أنه خرج من سكران، وبعضهم قال لا، يعني باعتبار أنه هو الأكبر لعبد المطلب وأن ضاعتهم لعبد المطلب واجبة. نعم بعضها يوجد يعني، وهم يعني دائما هذه القصص تكون كثيرة جدا فإذا أتي بها وهكذا، وتبقى حتى تبقى هذه المصادر والمراجع حتى لا بد على طالع أن يرجع إلى هذه الكتب. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل أي سكران فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة. القهقرة لما الإنسان يرجع رجوع من غير أن يستدير. فخرج وخرجنا معه. طبعا عند ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غرم حمزة هذين الشارفين. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن عباد توفي عام 34 و200 قال أخبرنا ابن عيينة. وسفيان بن عيينة معروف، وتكفي فيه مقولة ابن وهب حينما قال ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة. نعم قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني، أي يعني بلغ به الرواية وتمام السياق، والمعنى أنه أرسله إليه مكاتبة، يعني هذا من ضمن الأدلة على المكاتبة. يعني سفيان بن عيينة يقول ابن الأصبهاني اللي هو اسمه عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي أنفذه أي أرسله إلينا، أرسله إلينا مكاتبة. فالمكاتبة إحدى طرق تحمل الحديث، فهذا دليل على أن الإمام البخاري قد روى في صحيحه أحاديث عن طريق المكاتبة. أنه سمعه من ابن معقل اللي هو عبد الله بن معقل ابن مقرن المتوفى عام 88 أن عليا كبر على سهل بن حنيف فقال أي في الصلاة في صلاة الجنازة فقال إنه شهد بدرا. أيضا هذا وجه الشاهد إنه شهد بدرا. طبعا جاء في رواية أنه كبر عليه خمسا، وهذا ثابت عن بعض الصحابة التكبير خمسا وستا وسبعا، لكن الذي استقر عليه الأمر عن عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه أربع تكبيرات صلاة الجنازة، فلا ينبغي أن يزاد عليها. الحديث الذي بعده في سنن النسائي قال فيه البخاري حدثنا أبو اليمان، أيضا وجه الشاهد أنه شهد بدرا باعتبار سهل بن حنيف شهد بدرا. وطبعا محمد بن إسحاق في مغازيه ذكر أسماء من شهد بدر، وتجد أنت في الصحيح أشياء هي أصح مما عند محمد بن إسحاق. أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو اليمان توفي عام 220 و200، وشعيب توفي عام 260 و100، وكلاهما من حمص. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متوفى عام 24 و100 قال أخبرني سالم بن عبد الله، وسالم بن عبد الله يعني معروف بعظيم نقله عن والده عبد الله بن عمر، وقد امتدحه الذهبي في هذا في السير أنه سمع عبد الله بن عمر، أيضا عبد الله بن عمر مناقبه عظيمة لما قال يقول ابن مسعود يقول إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر، هكذا قال ابن مسعود. وابن مسعود توفي عام 230 يعني قبل ابن عمر قرابة 40 عام أو 41 سنة. وأيضا جابر بن عبد الله الذي طالت وفاته بعد ابن عمر توفي عام 78 قال ما منا أحد أدركته الدنيا إلا مالت به أو مال بها إلا ابن عمر. وابن عمر هو الذي قال عنه سعيد يرحمكم الله، قال سعيد مات ابن عمر يوم مات وليس أحد من أهل الأرض أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله منهم، يعني سعيد وسيد التابعين كان يتمنى أن يلقى الله بعمل مثل عمل عبد الله بن عمر. أما الزهري فقال لا نعدل برأي ابن عمر برأي أحد، طبعا هاي تنفع من يهتم بأصول الفقه، أصول الفقه اللي صار علم عند بعض الأشخاص أن فقط يقرأ كتب في أصول الفقه وهكذا ولا يقرأ كتب العلم، وهذه من وساوس الشيطان لأن العلوم ينتظم بعضها ببعض، فالفقه وأصوله هو ثمرة العلوم جميعها، فهو شيء عظيم لما الإنسان يتدرج ويقرأ جميع هذه الأشياء. الزهري يقول لا نعدل برأي ابن عمر رأي أحد من الصحابة لأنه مكث بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يجتمع بالوفود وحمل علما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإمام مالك يقول وافى ابن عمر 86 سنة وقد مكث بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة. أيضا الإمام مالك له أقوال عظيمة في عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر معروف بشدة تحريه يعني حتى جاء في مسند أحمد وغيره أن عبد الله بن عمر سئل عن قضية فحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له قال أبو بكر كذا، قال عمر قال أما تخشون أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر. هذا بخلاف أشخاص صاروا يعيشون ويريدون أن يدانن الأرض لله بآرائهم. عطاء بن أبي رباح سئل عن قضية فقال لا أعلم فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة النبي، قيل له افتنا برأيك، قال إني أستحي من الله أن يدان لله في الأرض برأيه. فعبد الله بن عمر كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برأي أبيه لا يتعصب لرأي أبيه، إنما يذكر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الإنصاف والديانة المتينة هي التي مكنت هؤلاء من هذا العلم الكبير حتى صار علمهم مدرسا للناس إلى ساعتنا هذه وحتى يرث الله الأرض ما عليها. يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت أي صارت أيما وهي من مات زوجها، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي يعني كان زوجها وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدر، أيضا هذا السبب الذي جعل البخاري يسوق هذه الرواية قوله قد شهد بدر، لأن البخاري الآن في مقام أنه يسوق أسماء من شهدوا بدرا بالأسانيد الصحيحة والروايات المشهورة. توفي بالمدينة. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة. طبعا هذا فيه فائدة أن الإنسان يعرض موليته على أهل الخير والصلاح من أجل أن يحصل على زوج من أهل الطيب والفضل، وهذا ليس عيب، ليس عيب أن الإنسان يعرض أخته أو بنته على أهل الفضل، بل حتى هي الخطبة كما أنه حق للرجل هو أيضا حق للمرأة، يحق للمرأة أن تخطب ولوليها أن يخطب لها. فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال سأنظر في أمري، هذا عثمان. فلبثت ليالي فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومها، يعني أنا ما عندي مشروع زواج هالفترة. قال عمر فلقيت أبا بكر، شوف يعني معناه أنه بقي ينتظر، مو عرضها على اثنين في آن واحد. لما رد له الجواب بالرفض قال فلقيت أبا بكر، وهنا الفاء تفيد التعقيب والترتيب. فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. طبعا أبو بكر الصديق لا قال إي ولا قال نعم، توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد أي أشد غضبا لأمرين، لما بينهما من المحبة والصداقة والاحترام الكبير، وأيضا لأنه لم يرد عليه عثمان باعتبار أنه رد عليه. الله. فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت عليه. أيضا هنا موقف عظيم جدا من أبي بكر الصديق حينما جاء من أجل أن يخفف حزن وغضب عمر بن الخطاب على أبي بكر، وأنه لم يترك القضية هكذا هملة. لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قال نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. قال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأل عليها. وأيضا من شدة حبه وتمام اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظيم ولائه له أنه ما أراد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. وأيضا يعني طيب قلب عمر بهذا الكلام. الحديث الذي بعده في صحيح مسلم وجامع الترمذي والسنن النسائي. قال الإمام البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم القصار المتوفى عام 22 و200. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج، وأيضا شعبة بن الحجاج ترجمته من أعجب التراجم فيما يتعلق بفضله وزهده وتقشفه وعبادته وفضله. ويكفي فيه قول الشافعي، الشافعي يقول رأيت أني أفجر بحرا، فلما قدمت هذه المدينة أي بغداد لقيت شعبة، ففسر رؤياه بأنه لقي شعبة، فهذا مكان عظيم. وكيع بن الجراح يقول إني لأرجو من الله أن يرفع لشعبة، يعني يرفع له مكانة عظيما في الدنيا والآخرة لذبه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عديل هو ابن ثابت المتوفى عام 16 و100، عدي بن ثابت من دينار. عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري. طبعا الإمام البخاري ساق هذه الرواية من أجل هذا، من أجل أبا سمع أبا مسعود البدري باعتبار أنه يكون سمي البدري باعتبار أنه شهد بدرا، فالغرض منه أنه شهد. وهذا فيه خلاف، يعني أكثر العلماء يقول لم يشهد بدر وإنما سمي بدريا لأنه نزل بدرا، وبعضهم أثبت أنه شهد بدرا، فيكون اختيار البخاري أنه قد شهد بدر لأنه وضع هذا في هذا المكان. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة. طبعا هذه نحن قلنا الحديث في مسلم، في مسلم هذه الرواية المطلقة هنا جاءت مقيدة، نفقة الرجل على أهله يحتسبها تكتب له صدقة، فلفظة يحتسبها عند مسلم، الإمام البخاري أتى بالحديث هنا مختصرا ليس فيه لفظة يحتسبها، لكن نحن نحمل تلك الرواية على هذه الرواية. وهذه لدينا مقولة متعددة لعلي بن المدينة والإمام أحمد وغيرهم حينما قال ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يقيد بعضه بعضا. فالمطلق هنا مقيد، ليس كل نفقة يؤجر عليه الإنسان، النفقة التي يحتسبها هي النفقة التي يؤجر عليها الإنسان. ثم ساق بعده حديث أبي اليمان وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. فقال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب اللي هو شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري، وشعيب أيضا يعني من المقدمين في الزهري، حتى قال علي بن المدينة أن لشعيب عن الزهري 1700 حديث، يعني أكثر شعيب عن الزهري. قال سمعت عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير معروف أيضا بالفضل والصلاح والفلاح، وأنه تلميذ خالته عائشة، يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته، طبعا المعروف بإمامته العادلة وبفضله، وإمارته لم تدم طويلا، لأن إمارته كانت 29 شهرا بقدر إمارة أبي بكر الصديق. أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، هذا هو أبو مسعود البدري السابق الحديث، أبو مسعود البدري هذا هو عقبة بن عمرو الأنصاري. ولذلك قلنا بأن أكثر أهل السيرة يجعل أبا مسعود البدري ليس بدريا، ليس أنه لم يشهد بدر، إنما نزل في بدر، لكن البخاري حينما سدل ينقل عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير قد لقي أبا مسعود البدري، وعروة بن الزبير قال بأنه قد شهد بدرا. قال جاء زيد بن حسن، جاء فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن اللي هو ابن علي بن أبي طالب، جده لأمه، لأن أمه أم مبشر هي بنت أبو مسعود البدري، شهد بدر. فهنا عروة قال عن أبي مسعود اللي هو عقبة بن عمرو الأنصار قال شهد بدر. شوف الإمام البخاري حينما ساق الرواية السابقة الرواية المجملة، البخاري يعلم بأن بعضهم ينكر هذا، وقالوا بأن أبا مسعود البدري سمي بدر لأنه نزل بدر. إذا ما في نسخة من الشيخ يا معاذ جيب نسخة. جيد. فهنا ساق هذه الرواية التي تدل على استشهاد البخاري بأن أبا مسعود قد شهد بدرا، فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا أمرت. طبعا نحن نعلم بأن المواقيت حينما شرعها الله سبحانه وتعالى قد جاء جبريل فأما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول وقت، وفي اليوم الثاني في آخر وقت، ثم قال له ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، وهنا إذا قال هكذا أمرت. وهذا من التطبيق العملي، ونحن نعلم بأن التطبيق العملي أرسخ في النفس. ولذا تجد أبا بكر الصديق على المنبر علم الناس كيفية الوضوء، وعلمهم أيضا كيفية التشهد، وأيضا علي بن أبي طالب دعا أيضا بإناء فتوضأ، وأيضا عثمان بن عفان كما في حديث حمران عن عثمان أنه دعا بتور فيه ماء ثم توضأ وعلمهم، لأن التعليم عن طريق التعليم العملي أرسخ في النفس وأدعى للحفظ. هكذا كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبي. فهنا البخاري ساق هذين الحديثين حتى يثبت أن أبا مسعود عقبة بن عمرو هو ممن شهد بدرا، لأن البخاري هنا في باب سياقة أسماء من شهد بدرا. ثم ساق بعد حديث موسى وقد رقم له المزي بالرقم عين، أي أن الحديث قد أخرجه الجماعة، فقال حدثنا موسى اللي هو موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي، وهذا أيضا من شيوخ البخاري الأفذاذ وكان من المتمسكين بالسنة، وأيضا قال يحيى بن معين قل ما كتبت عن شيخ إلا هابني إلا التبوذكي. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكر المتوفى عام 76 و100، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش حافظ من الحفاظ له قراءات شاذة، عن إبراهيم له إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، وهذا الرجل أيضا يعني معروف بالفضل وأحد يعني شعيب بن الحبحاب يقول دفنت إبراهيم وأنا كنت سابع سبعة أو تاسع تسعة في الليل، فلما انتهينا من دفنه قال عامر بن شرح الشعب يقول مات عالم هذه الأمة لا أحد أعلم منهم. فقلت له ولا الحسن ولا ابن سيرين، قال ولا الحسن ولا ابن سيرين ولا أحد من أهل البصرة ولا أحد من أهل الكوفة ولا أحد من أهل الحجاز كان أعلم منه، وفي رواية حتى ولا أحد من أهل الشام. فإذا هذا إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود يعني كان من فضلاء التابعين. عن عبد الرحمن بن يزيد توفي عام 83، عن علقمة بن قيس النخعي توفي عام 61، عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفته. طبعا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآيتان وكفتاه يعني أن هذه هي كفتاه من الجن وغيرها من الأضرار، وكانت لهما أمنا، وينبغي على الإنسان أن يحافظ على قراءتهما عند النوم. ومنهم من فسر كفتاه بأنهما كفتاه من قيام الليل، والتفسير الأول هو الصحيح. هذا الحديث كنا في مناقش عام 1998، وكان رجل من الذين لا يفقهون شيئا في العلم قد اختر بنفسه بأنه حصل على رسالة ماجستير، كان عمره قرابة 60 عام، وهو لا يجيد أن يقرأ إسناد من الأسانيد، ألف كتاب سماه تحفة الباري في ترتيب صحيح البخاري. وكنت أسير في الطرقات في الفلوجة، رجل من الفلوجة وفي بغداد، فأجد في الأماكن بشرى سارة تم طباعة كتاب تحفة الباري بترتيب أحاديث صحيح البخاري. وهذا الرجل في المناقشة، كانت مناقشة وكان المشرف عليها الشيخ مكي حسين الكويسي، وهو رجل من أهل العلم في العراق، له أشياء فاضلة وعليه أشياء في هذا الفن غير دقيقة. فالشيخ مكي قدم لهذا حينما ذهب المناقشون للاختلاف، فهذا الرجل تحدث ورفع كتاب قال بشرى سارة يا جدي أقدملكم هذا الكتاب، ثم ذكر بأن البخاري لم يرتب كتابه ترتيبا جيدا، فاستشهد سبحان الله بهذا الحديث. فقال أنا أيضا أثبت لكم بأن الإمام البخاري حينما أنه لم يرتب كتابه ترتيبا، حتى أني لما ذكرت لبعض الأشياخ أتى بها هكذا الأشياخ باعتبار أنها جمع قلة، حتى أني لما ذكرت لبعض الأشياخ أن البخاري ساق هذا الحديث الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة، قال ساقه في كتاب المغازي، تعجب قالوا هل من المعقول أن البخاري يأتي بهذا الحديث في كتاب المغازي؟ فالإمام البخاري حينما ساق حتى يثبت بأن أبا مسعود بدري، وأن من ينقل عنه وصفه بهذا، وأنه قد شهد بدرا، فأتى بأول الكلام وأتى بآخر حديث وأتى بالحديث الوسط الذي فيه شهادة رجل قد لقيه وهو عروة بن الزبير. وعروة من أهل العلم حينما يقول شهد بدر خلص، هذا عروة بن الزبير أوثق وأعلم وأجل من محمد بن إسحاق، حينما قال محمد بن إسحاق بأن أبا مسعود ليس بدريا إنما سكن بدرا. فهذا من دقة البخاري وعظيم اختياره. أما من لا يفهم الصحيح فهو يسيء إلى الصحيح ويضر الصحيح. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني. شوف هذا أيضا قضية يعني تحري التابعين طريقة مسكوكة عند أهل الحديث. ثم ساق بعده حديث يحيى بن بكير وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، فقال حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، وهذا رجل متكلم فيه، حتى قال عنه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وهو عارف بهذا الشيء، يعني كان صاحب عناية بعلم الحديث، لكن بعضهم تكلم فيه، فالبخاري انتقى من صحيح حديثه. قال توفي عام 31 و200. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد، الليث بن سعد معروف بالفضل والإمامة، وابن سعد حينما تحدث قال كان يفتي الناس أيضا باعتبار أن منصب الفتية منصب منيف، أما الذي يفتي الناس بالباطل أو بالمجامل أو بالخطأ فهذا قد أوقع نفسه بالشرك العظيم. أن عقيله عقيل بن خالد بن عقيل متوفى 44 و100، عن ابن شهاب المتوفى 24 و100، قال أخبرني محمود بن الربيع توفي عام 99 ومحمود بن الربيع قيل أنه صحابي وقيل أنه تابعي، والصواب اتباع صحبته، وهو من الصغار الذي عقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم من دلو في بيتهم. قال في البخاري الصور رقم 29 و27 قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من دلو كان في بيتنا. والبخاري بوب له قال باب متى يصح سماع الصغير، فهذا عقل هذا الشيء فهو صحابي، ولا يشترط في الصحابة يكون بالغا حتى يعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قصة عتبان معروفة، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أنه طلب من النبي أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، حتى بعضهم قد تكلم وقال بأنه منافق وهو من خيار الصحابة. قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله. شوف البخاري اختصر الحديث وفيه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام البخاري حينما ساق من أجل قوله ممن شهد بدرا من الأنصار، ثم ساق بعده حديث أحمد وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، فقال حدثنا أحمد وهو ابن صالح توفي عن 48 و200، قال حدثنا عنبسة وهو عنبسة ابن خالد السابق متوفى عن 98 و100، قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي متوفى عن 59 و100، قال ابن شهاب قال ابن شهاب. ثم سألت الحسين ابن محمد وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم أي سادتهم أو ساداتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان مالك فصدقه. يعني هذا أيضا يدلك على تحري السلف في قضية المرويات وقضية البحث والتدقيق، وأن مرحلة النقد الحديث قد بدأت بواكيرها على يدي كبار الصحابة ثم التابعون، وقد وضع لهذا العلم في كل عصر وقرن من القرون قواعده الخاصة به. يعني وضعت قواعد لكل عصر بحيث تكفي لذلك العصر. ثم ساق بعده حديث أبي اليمان وهو في سنن أبي داود والنسائي، فقال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة توفي عن 85 وكان من أكبر بني عدي، وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر استعمل قدامة ابن مضعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة. فهو يأتي بهذه المرويات من أجل أن يبين لك أسماء من شهد بدرا. فهذا سرد تاريخي في هذا الكتاب مدلل هذا السرد بالنقول والأدلة. والمعلم اليماني رحمة الله عليه له كتاب نفيس في كيفية البحث في كتب الرواة، تحدث عن خطورة علم التاريخ وأنه ينبغي أن يعتنى بأسانيد التاريخ أكثر مما يعتنى بكتب الحديث، باعتبار أن الحديث ينقله أهل الحديث، أما كتب الحديث فينقلها من هو معتن بالشأن ومن هو ليس بمعتن. فإذا هذا سرد تاريخي واستخدام للتاريخ بتطبيق قواعد أهل الحديث عليه، فلا بد إذا من تطبيق قواعد أهل الحديث على التاريخ. وبعضهم يحمل شهادة بروفيسور في التاريخ يقول لا داعي للأسانيد ولسنا بحاجة إلى الأسانيد، فهذا كلامهم مردود عليهم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء توفي عام 31 و200، هذا طبعا في سنن أبي داود والنسائي، قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء توفي عام 73 و100، عن مالك وهو ابن أنس، وهذا طبعا سند نازل نزل به الإمام البخاري حينما ساق سندا إلى مالك بواسطة اثنين، والإمام مالك معروف صاحب الموطأ متوفى عام 72 و100، عن الزهري محمد بن مسلم. طبعا الإمام مالك مقدم في الزهري على رأي جميع أهل الحديث، هو واحد من ثلاثة من أوثق الناس في الزهري، مالك ومعمر وابن عيينة، نص على ذلك ابن المبارك ونقله عن أهل الحديث وذكره النسائي وأقره. أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج توفي عام 74 رافع عبد الله بن عمر. شوف أخبر فعل ورافع فاعل وعبد الله مفعول به. أن عميه اللي هم ظهير ومظهر وكان شهدا بدرا. فهنا البخاري حتى يثبت أن ظهير ومظهر قد شهدا بدرا. أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم فتكريها أنت؟ قال نعم إن رافعا أكثر على نفسه. طبعا كراء المزارع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ليس نهي تحريم، إنما نهى عنها نهي أدب من أجل أن يتعاون الناس فيما بينهم وأن يتساعدوا ويتناصروا. ورافع حينما تذهب إلى أحاديثه في كتاب تحفة الأشراف أو المسند الجامع أو إتحاف المهرة تجد أن أغلب أحاديثه كانت مختصة في هذا. فالنهي عن شراء الأرض ليس للتحريم، إنما هو نهي أدب من أجل أن من كان له فضل أرض ليمنحها أخاه. ثم قال البخاري حدثنا آدم ابن أبي إياس توفي عام 20 و200. أيضا الاستئجار، يعني أنا عندي أرض مثل وأجر لك إياها بالسنة مثل 100,000، فهذا جائز شرعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الشيء من أجل أن يمنحها، إما يهبها لأخيه وإما أن يعطيه إياه لسنة أو لسنتين مجانا، يعني من باب الحث على التعاون والتكافل الاجتماعي. ولذلك يعني كان بعض الخطباء في رمضان يحث أهل المولدات على أن يرخصون الناس في رمضان، يحث أهل الفواكه أن يقلوا من الربح، يحث أهل الرشفة في الحدود الآن يعني سيارة الرقي يأخذون 5,000 دولار رشفة حتى يعبروها. فأيضا يعني في هذه الأشياء كلها في النهاية تؤول إلى رفع السعر على المستهلك. حدثنا آدم لابن أبي ياس، وآدم بن أبي ياس قالوا أنه كان شديد التعظيم للسنة وكان يعني ممن يعمل بالسنة ويدعو إلى السنة. قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام. وذكرنا قول الإمام الشافعي، قول الإمام الشافعي لا ننساه، حينما قال الشافعي رأيت في المنام كأني أفجر بحرا، فلما قدمت هذه المدينة أي بغداد لقيت شعبة. فشعبة ابن الحجاج علم كبير. ولا ننسى مقولة وكيع حينما قال فيه وكيع بن الجراح الرواز قال إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة لذبه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حسين بن عبد الرحمن توفي عام 36 و100. قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد الليتي توفي عام 83 قال رأيت رفاع بن رافع الأنصار وكان شهد بدرا. ثم ساق بعده البخاري حديث عبدان وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل. وايضا تحدثنا بانه قد تصدق ب1,000 درهم وانه كتب كتب عبد الله بن المبارك بقلم واحد. والان ياتيك مباشره غالبا عبدان عن عبد الله بن المبارك. قال اخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك. وأثبتت لنا التجربة أن الحديث إذا كان في طبقة ابن المبارك وقد رواه ابن المبارك في البخاري لا يعدل به أحدا، لا يعدل ابن المبارك أحد، فابن المبارك مقدم جدا. وابن المبارك معلوم بشدة تحريف السنة ودفاعه عن السنة، حتى أنه لما توفي أحد العلماء وكان قليل أخذ بالسنة قال الحمد لله الذي أنقذ الإسلام منه، فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة. نقلها البخاري في التاريخ الصغير. قال أخبرنا معمر اللي هو ابن راشد ويونس اللي هو ابن يزيد أيلي عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة، طبعا المسور في عام 64، ومرت لدينا أحاديث في السابق رويها المسور مع مروان بن الحكم، أن عمرو بن عوف هو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا. هذا أيضا وجه الشاهد في هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم، يعني مباشرة لما وصل المال تعرضوا من أجل أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، باعتبار أن الإنسان مجبول على حب المال وإرادة المال. ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا، هاي مبالغة من الأمل، وأملوا ما يسركم. فأنت قد تعد إنسان بقضية، قل له أمل بخير. فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. شوف، الفقر أقل خطرا من الغنى، كلا إن الإنسان لا يرغى أن رآه استغنى، فالفقر هو أقل خطرا من الغنى. فقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. نعم. وفي سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. فإذا يعني السبب في أن النمرود حاج إبراهيم في ربه باعتبار أنه قد أعطاه الله الملك، فالملك والمال قد يكونان سببا في ضغاء العبد. ثم قال البخاري: حدثنا أبو النعمان، وهذه الرواية في صحيح مسلم. وأبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم، كان يسمى عارم، توفي عام 24 و200. قال: حدثنا جرير بن حازم، توفي عام 70 و100، عن نافع اللي هو نافع المدني أن ابن عمر، طبعا نافع المدني مقدم، يعني مقدم حتى على سالم، وبعضهم قدم سالم على نافع، لكن الصواب أن نافع مقدم. ونص الحفاظ أن نافعا لا يحفظ له خطأ، فهذه مرتبة سامية لنافع أنه لم يحفظ له خطأ في الرواية. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها، يعني جميع أنواع الحيات، أخذ بعموم حديث اقتل الحيات. هنا محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله مرقم الكتاب قد وضع رقما جديدا، وهذا يعني من أوهامه اليسيرة في هذا الصنيف. ولذلك الآن حينما تذهب إلى بعض البرامج تجد طبعات البخاري لها أرقام عدة، لو أن ترقيمه كان غاية في الدقة لما رقموا أرقام. ومع ذلك نحن يعني لا نبيح لبقية من طبع الكتاب أنه أتى بأرقام جديدة، الأرقام الجديدة تؤثر على القارئ. لو أن الجميع الذي طبعوا الكتاب طبعات أخرى اعتمدوا هذا الترقيم لكان أولى. فهذا الترقيم خطأ، حينما أتى برقم جديد خطأ. وذلك الآن تضطر لما تنقل الحديث كاملا تحتاج أن تأتي بالرقمين. حتى حدثه أبو لبابة، طبعا هذا باعتبار اجتهاد، باعتبار الحديث السابق ابن عمر، الثاني أبو لبابة هو حدث عبد الله بن عمر، فشو الحديث في مسند أبي لبابة وفي مسند عبد الله بن عمر، هذا وجه اجتهاد محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه. حتى حدثه أبو لبابة البدري، وأيضا البخاري حينما ساق الحديث من أجل كلمة البدري، حتى يثبت أن أبا لبابة بدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. جنان البيوت هي حيات البيوت، وهي السريعة، تكون بيضاء وتكون سريعة. فهذه كانت يعني طبعا الناس في تأويلها قولان، يعني منهم من قال باعتبار أنها الجنان البيوت ينبغي أن يحرج عليها، وهذه حقيقة خاصة في وقت محدد في المدينة، ليست عامة. وهذه النوع هذا يسمى عند الناس بالحية السليمانية، وهي ليست مؤذية وتكون سريعة، بل حتى منظرها يعني منظر جميل جدا. أنت ما شايفها سيدي حاليا تقريبا شبه انقرضا، حية تكون ليست طويلة، تكون سريعة جدا ومنظرها جميل وليست مؤذية، فهذه هي لأنها ليست مؤذية لا تقتل. نعم. فهذه هي المقصود في الحديث. نعم. أي. لا مؤذيش غير تختلف، فحية تقريبا شبر تطلع شوية شبر أو شوية أزود، وهي ليست مؤذية، فجميل إذا شوفت ترتاح إن شاء الله. طبعا عبد الله يقول فأمسك عنه، وهذا من عبد الله بن عمر يعني كان وقافا عند الهدي النبوي. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر توفي عام 36 و200، قال حدثنا محمد بن فليح توفي عام 97، عن موسى بن عقبة، طبعا موسى بن عقبة صاحب المغازي توفي عام 41. ولذلك الإمام مالك بن أنس حينما سئل قال عليك بمغازي العبد الصالح موسى بن عقبة، وقد جمع مغازي جمع فيها من شهد المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكثر كما أكثر غيره، يقصد محمد بن إسحاق، باعتبار أن محمد بن إسحاق حينما ساق في المغازي أكثر أشياء بعيدة وساق أشعار، وبعض الأشعار لا تصح عن أولئك الذين نسبت إليهم. فمغازي موسى بن عقبة مغازي ممدوحة وقد أثنى عليها أكابر أهل العلم. قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه يرحمكم الله. طبعا هذا العباس بن عبد المطلب، لا شك أن العباس بن عبد المطلب كان كافرا حينما أسر، وحينما دفع الفداء هو كان 40 أوقية، أيضا كان كافر العباس وبقي حتى أسلم. وهناك رواية يستدل بها بعض الحركيين من الذين تلوثوا بالدخول في أعمال سيئة، يستدلون بأنه كان مسلم وكان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح. والسند الوارد يروي الواقدي عن راوي مسروق عن راوي وضاع، فالسند تالف باعتبار أنه أسلمت أم الفضل وأسلم العباس، ثم أراد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمكث في مكانك فمكانك مجاهد، باعتبار أنه كان يعني يدافع عن المسلمين غادي في مكة. هذه الرواية غير صحيح، رواها ابن سعد في الطبقات بسند مسلسل ما بين متروك وما بين وضاع. والذهبي في السير في ترجمته قال لو كان هذا صحيحا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فداء في بدر، بل هنا أراد الأنصار باعتبار أن سلمة بنت عمرو النجارية اللي هي أم عبد المطلب كانت من بني النجار، فأرادوا أن يعفوا شيء عن عباس فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء. وإحنا نقدم عندنا في قوله وكأسا دهاقا، يقول سمعت أبي يقول في الجاهلية اذهقنا كأسا، يعني الجاهلية ليست الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مقصود بها جاهلية خاصة، وهو قبل إسلامه حينما كان أبوه كافر، يعني تقدر ربما كانت في السنة السادسة أو السنة السابعة. اذهقنا كأسا أي أعطنا كأسا ملأ من الخمر. فهذه نصوص متعددة تدلك على أن ما يستدلون به أنه كان مسلم وكان في مكة وأنه كان عين، وأنه كان حتى يستدلون به على أن الإنسان يخالط المحتل ويعيش مع المحتل ويتعاون مع المحتل، هذه الرواية غير صحيحة وما يترتب عليها من أشياء وخيمة. بل حتى ذهب بعضهم القرضاوي وبعض أتباعه حينما أفتوا فتوى جائرة عظيمة الجور وقالوا بجواز مقاتلة المقاتلة مع الجيش الأمريكي للمسلمين في حرب أفغانستان، وهذه من أقوح ما شاهدناه في هذا العصر. فتوى صدرت في حرب أفغانستان، ومن ضمن الذين روجوا لها عالم عراقي ينسب إلى العلم وليس من أهل العلم بل هو من أجهل الناس اسمه طه جابر العلواني، أيضا هو الذي نشر الفتوى وهو الذي دافع عنها وأجاز للمسلمين في أمريكا أن يقاتلوا في الجيش ضد المسلمين. فهذه الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة لها أثر سيء بالغ في هذه الأمة، فالإنسان لابد أن تكون له إحاطة في التاريخ والسيرة إحاطة جيدة، وأن يدرك المرء فقه الواقع، فقه الواقع الذي تحدث عنه الإمام أحمد في قضية الفتوى حينما قال ويكون عارف عالما بأحوال الناس وبأمر الناس، يعني يكون صاحب خبرة وواقع. ومثل الآن أسف فتاوى السيارات وغيرها اللي هي قضية ربوية بحتة لا تحتمل إلا باب واحد، فبعضهم صار يجامل ويقول هناك حالتان وهناك طريقتان، ولو أنهم سموا الفائدة باسم الربح أو كذا، هذا كله لا داعي له لأن هي قضية ربوية بحتة. فعلى الإنسان أن يصدع بالحق وأن يجعل مخافة الله نصب عينيه وأن يتحمل في دين الله وأن يجعل للدين مهابته، أما أن يجعل يؤتى بألفاظ وبمسميات تحتمل هذا وتحتمل هذا حتى يخرق إلى الدين ويدخل إلى الدين ويغرر الناس، فهذا لا ينبغي للمسلم الحريص على دينه. إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، قال والله لا تذرون منه درهما. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بشيء من هذا، فلو كان عينا حقيقة أيضا لطيب رأي الأنصار حينما أرادوا أن يتركوا شيئا. ثم قال البخاري، وهذا الحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي، قال البخاري حدثنا أبو عاصم اللي هو الضحاك بن مخلد ويسمى بأبي عاصم النبيل، أقدم شيخا للبخاري في الصحيح، توفي عام 1200، وقد سماه بالنبيل بن جريج شيخه، سماه بالنبيل بن جريج شيخه حينما قدم فيل، فقال له لماذا لم تذهب؟ قال لا أعدل بدرسك أحدا. فقال له أنت نبيل، ثم كان حينما يقدم درس يقول لقد جاء النبيل. عن ابن جريل هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، توفي 45 و100، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، عن عطاء بن يزيد توفي 50 و100، عن عبيد الله بن علي توفي 95، عن المقداد بن الأسود توفي 33 اللي هو المقداد بن عمرو، طبعا الأسود ليس والده إنما هو تبناه، فهو مشهور باسم المقداد بن الأسود واللي هو المقداد بن عمرو. حاء في بعض النسخ توجد حاء، وأيضا محدثني عندك حرف الواو ونحن ليس لدينا في نسختنا، وهذه نسخة فيها أخطاء وقد جمعها الأخ أحمد في ورقة نقلا عن هذه النسخة لمن أراد أن نعطيه الورقة، فيها بعض الأخطاء، وحقيقة تتألم حينما لا تجد للبخاري نسخة متقنة كاملة الإتقان، فلعل الله أن يهيئ لنا في قابل السنوات أن نخرج للناس نسخة من الصحيح تليق بمكانة الصحيح وبمكانة مؤلفين. حدثني إسحاق اللي هو إسحاق بن منصور الكوسج المتوفى عام 51 و200، وهذا أيضا ممن نقل أنه كان شديد التعظيم بالسنة وكان يدعو للسنة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد توفي عام 80 و200، قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب اللي هو محمد بن عبد الله بن مسلم، ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم، هذا محمد بن عبد الله بن مسلم توفي عام 52 و100، وأيضا هذا ليس بالمرتبة العالية من الحفظ، لكن البخاري خرج له أحاديث من صحيح حديثه. عن عمه اللي هو الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد اللي توفي عام 50 و100، ثم الجندعي أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الجندعي، هذا هو نفس المقداد بن الأسود فهو والده عمرو، والأسود كان قد تبناه ثم نهي عن هذا، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه إيراد البخاري لهذه الرواية في هذا الباب. أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، هذا يسأل عن قضية. طبعا الإمام أحمد بن حنبل كان يكره السؤال عن المسائل التي لم تحدث، لكن هذه القضية يستدل بها على خلاف ما كان يراه الإمام أحمد، أو أن الإمام أحمد كان يكره المبالغة في قضية الفقه الافتراضي، هذا يسمى بالفقه الافتراضي. أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ، أي تحيل في الفرار، ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله، بعد أن قاله، يعني بعد أن قال الكلمة التي تحصمه من القتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله لا تقتله. فقال يا رسول الله، شوفنا أيضا ليس من باب الاعتراض لكنه من باب الاستفهام لقضية قد أشكلت عليه، يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. طبعا هذا استفاد منه على أننا نحكم على الناس بالإسلام بالشهادتين، وبعض الناس يبالغ في هذه القضية ويعسر على أهل الإسلام في أمور شديدة، يعني حتى بعضهم صار لا يأكل الذبائح التي تذبح في الأسواق وما أشبه ذلك، بل بعضهم صار يستحل أن يأتي فيفجر بين الناس باستدلالات موهومة وآراء غير صحيحة. فهذا من أعظم ما يرد على أولئك الذين تلوثوا بهذا التلويث الفكري، لأن هذا الدليل صحيح وصريح على أنه يحكم للناس بأعمالهم ظاهرة، أما الباطن فالله يتولى السرائر. ثم ساق البخاري حديث مسلم، حديث يعقوب في صحيح مسلم، فقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم اللي هو الدورقي المتوفى عام 250 و200، قال حدثنا ابن علي اللي هو إسماعيل بن إبراهيم بن علي توفي عام 93، قال حدثنا سليمان التيمي اللي هو سليمان بن طلخان التيمي توفي عام 43 و100، قال حدثنا أنس اللي هو بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطلع ماذا حصل بهذا الطاغية من أجل أن يؤتى بخبره حتى يفرح المسلمون بنصر الله تعالى وبمقتل هذا الطاغية الذي هو فرعون هذه الأمة. فانطلق ابن مسعود وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سريعي التطبيق لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل أحد منهم يحب أن يأتي بما تقر به عين النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، حتى برد حتى مات، وذاك يعني جسد الإنسان يكون حار بسبب حركة الدم، وهي طبعا آية من آيات الله أن هذا الدم يسير بدورة دموية كان فيها من أعظم المعجزات ومن أعظم الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا لما يموت الإنسان ولا يتحرك الدم يبرد جلد الإنسان، فحتى برد معنى حتى مات، وهذه الكلمة مشتقة من معنى، وليس المراد بأنه مات وقال حتى برد حتى مات، لكن باعتبار أنه كان في الربق الأخير، فقال أأنت أبا جهل، يعني أأنت المقتول أبا جهل، يعني يا أبا جهل، فهنا منصوب باعتبار منادى، وخبر أنت يعني هذا استفهام، وخبر أنت المقتول يعني أنت المقتول يا أبا جهل. قال ابن علي قال سليمان هكذا قالها أنس اللي هو سليمان التيمي، قال أنت أبا جهل يعني بدون استفهام، ليس أنت أبا جهل، قال وهل فوق رجل قتلتموه، يعني هنا يريد أن يقول ليس عار علي أن يقتلني قومي، هكذا لتكبره وغطرسته حتى في رمقه الأخير قال وهل فوق رجل قتلتموه، يعني ما علي عيب أنه قتل قومه باعتبار أن قومه قد غدروا به، هذا من تكبره وهو في نزعه. قال سليمان أو قال قتله قومه، قال وقال أبو مجلس قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني، الأكار هو الفلاح الزراع، باعتبار أن ابناء عفراء كانوا أصحاب زرع وكانوا يعملون في مهنة أنفسهم، فقال يعني لو قتلني فارس شجاع المغوار أيسر علي من أن يقتلني فلاح ابن فلاح، وهذا من إهانة الله لأعدائه في الدنيا قبل الآخرة. ثم ساق بعده حديث موسى وهو في الكتب الستة، فقد رقم له المزي بالرقم عين، فقال حدثنا موسى اللي هو موسى بن إسماعيل المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و100، ولم يكن تبوذكيا إنما ضافه أناس من تبوذك فنسب بالتبوذكي، حتى أنه كان يقول لا جزى الله خيرا من نسبني بالتبوذكي، فلولا نحن لا نقول تبوذكي حتى لا ندخل في دعوته، لكن هذه الدعوة لا شك أنها دعوة غير صالحة فهي لا تستجاب، فالدعوة غير الصالحة لا شك أنها لا تستجاب، فمن ذلك دعاء الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا تستجاب. حدثنا عبد الواحد هو بن زياد توفي عام 76 و100، قال حدثنا معمر وهو معمر بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله توفي عام 94، وهو الذي قال يعني ينبغي على من طلب هذا العلم أن يعتني به. حدثني ابن عباس عن عمر لما توفي، طبعا من رواية الصحابيين عن صحابي، قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فلقينا منهم رجلان صالحان، فلقينا منهم، شوف فلقينا الصير لا بد يكون مفعول به. وهنا فلاقينا اشرح الصير رجلان فاعل، فلاقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا، شهدا بدرا. فحدثت عروة بن الزبير فقال هما عوين بن ساعدة ومعن بن عدي. طبعا البخاري اختصره هذا الحديث، والحديث مطول، لكنه ساقه من أجل أن يثبت أن عوين بن ساعدة ومعن بن علي ممن شهد بدرا. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن راهويه الذي قال عنه الإمام أحمد إسحاق بن راهويه إمام من أئمة المسلمين. والإمام أحمد ذكر بأن إسحاقا كان يخالفهم في بعضهم، لكن هذا لم يقضح به عند الإمام أحمد بن حنبل. وللأسف الشديد وجد من الأشخاص من إذا اختلف مع إنسان أو إذا اختلف هذا مع إنسان يعظمه يتعصب لذلك، فهذا خلاف هدي السلف. أنه سمع محمد بن فضيل توفي عام 65 و100 عن إسماعيل اللي هو ابن أبي خالد، طبعا إسماعيل بن أبي خالد أيضا صاحب مناقب عظيمة وصاحب سنة وصاحب مكانة جليلة توفي عام 46 و100 عن قيس وهو ابن أبي حازم توفي عام 84 قال كان عطاء البدريين 5000، أي المال الذي يعطاه كل واحد منهم في كل سنة من عهده فمن بعده 5000 درهم. وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم، باعتبار أن أهل بدر كانت هذه الوقعة وقعة لها أثر عظيم في الإسلام. كان نعم مضبوط، كان عطاء البدرين مضبوط، لا لا 5000 5000 يعني أعاد الكلمة مرة ثانية 5000 فقط، طيب يعني بحيث اعتبار كل شخص 5000. نعم. ثم ساق بعد حديث إسحاق وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، فقال حدثني إسحاق بن منصور وهو الجوسج توفي عام 51 و200 قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني توفى عام 11 و200 قال أخبرنا معمر وهو بن راشد عن الزهري عن محمد بن جبير توفي عام 100 عن أبيه اللي هو جبير بن مطعم توفي عام 58 قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وقر بمعنى سكن وثبت، فحينما استمع إلى القرآن وفلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد أن ينفطر قلبي، كاد أن ينخلع قلبي. ولذلك هذا إسماع العصاة والفساق وغير المسلمين القرآن مهم جدا. ولذلك لما حصل صلح الحديبية ربنا سماه فتحا، لأنها فرصة لأن يسمع الكفار القرآن فيدخلوا في الدين، ثم دخلوا في دين الله أفواجا. وعن الزهري، وهذا ليس معلق إنما هو موصول بالإسناد السابق، وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. طبعا هذا لأمرين، أولا لأنه أول من سعى في خرق الصحيفة ونبذ الصحيفة، الصحيفة الملعونة التي كان فيها مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وبين هاشم وبين المطلب، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من الطائف دخل في جواره وأرسل 4 من أبنائه مدججين بالسلاح يحملون أسيافهم، وقف كل واحد منهم عند ركن من أركان الكعبة فمكنوا النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حفظها له حتى بعد وفاته. فقال عن الأسارى الذين كانوا أسرى وكانت إعدادهم 70 قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا، وهذه ليست كلمة سب، النتنا هنا ليست كلمة سب بل هي كلمة على الحقيقة، فالكافر لا يتحرى من النجاسة ولا يهتم بالنظافة. شوف الآن المسلم في يوم الجمعة كلنا بفضل الله يوم أمس قبل النداء اغتسلنا ولبسنا أفضل ثياب ثم ذهبنا إلى المسجد، أما ذاك الكافر لا يهتم بهذا. ووجد شخص في أمريكا صاحب محل غسيل أسلم يقول تأتين ملابس المسلمين وهي طاهرة ليست فيها رائحة كريهة، وتأتين الملابس غير المسلمين ورائحتها منتنة، فإذا هذه ليست كلمة سب حتى يأتي إنسان يسب الآخرين ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سب وشتم الأسارة، لكن هذه على الحقيقة باعتبار أنه نتنا بسبب ماذا؟ بسبب عدم اهتمامهم بالطهارة. ومن شاهد الأمريكان شاهد قذارتهم ونجاستهم ووساختهم. وقال الليث، طبعا هذا يقول الحافظ ابن حجر لم يقع لي هذا الأثر من طريق الليث، حافظ ابن حجر ممن اعتنى بوصل المعلقات التي في صحيح الإمام البخاري، وهو من أعظم الناس فيما يتعلق بالتخريج. الحافظ ابن حجر صاحب نفس عظيم وصاحب جلد على البحث في البحث عن الروايات. قال لم يقع لي هذا الأثر من طريق الليث، ثم قال وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى اللي هو يحيى بن سعيد. فأبو نعيم صاحب الحلية له المستخرج على الصحيحين، خرج هذا الأثر، خرج هذه الرواية من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المسيب. وهذه إذن من فوائد المستخرجات، ولكن تستطيع أن تقول أن من فوائد المستخرجات وصل المعلقات، تستطيع أن تقول من فوائد المستخرجات وصل المعلقات وبيان الطرق. وهذه القضية حينما تحدثت عنها الآن لأنتهي إلى قضية مهمة، أن البخاري كان لديه الطريق إلى الليث لكن البخاري قد علقه، ثم جاء المتأخرون فلم يجدوا هذه الرواية. فإذا علم المتقدمين فيما يتعلق بالأسانيد والمرويات أعظم وأعلم وأوسع من علم المتأخرين. فهذه من أوجه، وهي ليست أوجه بل هي وجوه، من وجوه ترجيح أحكام المتقدمين على المتأخرين. يا شيخ زكريا، ما الفرق بين أوجه أو وجوه؟ يعني من حيث المعنى، أنا قلت أوجه ثم قلت وجوه. نعم شيخ أحمد، ما الفرق؟ أي أوجه جمع قلة، وجوه جمع كثرة، مثل بحوث وأبحاث. احنا سألنا شيخ زكريا سؤال باعتباره محدث، الحديث الذي يقول العاد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، الحديث في الصحيح. السؤال هنا لماذا الكلب يقيء ثم يعود في قيه؟ هذا يكون اختبار لمن حضر فقط، ويكون الجواب الأسبوع القادم، ولمن يأتي بالجواب الصحيح له مكافأة جيدة. يعني لماذا هو يقيء ويعود في قيه، لكن السؤال لماذا يقيء فيعود في قيه، لماذا يصنع هذا الشيء؟ نعم. وقال الليث عن يحيى بن سعيد، عن يحيى عن سعيد بن المسيب، والصواب أنه بفتح الياء وليس بكسرها. وما ينقل عنه أنه قال سيب الله من سيب أبي، فهذا لا يصح عنه أبدا. وذكر ابن الملقن في كتابه النفيس، ابن الملقن له كتاب اسمه التوضيح على الجامع الصحيح، أظن الحديث 19، حينما أول مرة ذكر سعيد قال والأصح أنه بفتح الياء. وجميع من يسمى بالمسيب كله بفتح الياء. يعني ذكر أيضا مما استدل به أنه ذكر أسماء متعددة لاسم المسيب كله بفتح الياء. وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. طبعا مقتل عثمان ليس معناه أنه في مقتل عثمان مات جميع البدريين. نحن ورد عندنا في قضية علي بن أبي طالب قاتل معه 60 من أهل بدر، ما علي بن أبي طالب حينما قاتل من قاتل مع علي بن أبي طالب. نعم أحسنت. لكن معنى هذا الشيء أن هذه هي فتحت، أن هذه الفتنة فتحت باب فتنة. وهذا أيضا يفسر بعمر الخطاب حينما طلب الحديث من حذيفة، قاله أيفتح الباب أم يكسر. ف ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة، وهذه حقيقة من آلم ما حصل في جبينها لما وقعت الحرة التي حصلت عام 62 حينما أرسل يزيد جيشا واستحل المدينة ثلاثا فقتل فيها 10,000. هذه الوقعة العظيمة جدا، وأفضل من كتب عنها الصلابي في كتابه. أما ما ذكره الذهبي وابن كثير أنه قد ولد 10,000 من سفاح فهذا غير صحيح وغير ثابت، باعتبار أنهم استحلوا المال والنساء وولد من هذا السفاح فهذا غير صحيح. يعني هو رجل أتى بأدلة تبطل هذا، لكن لا تستغرب أن إمام كبير كالإمام الذهبي وكالحافظ ابن كثير أحيانا أنه يترخص في بعض المرويات. هل تجرنا على قضية أنك حينما تنقل أو حينما تقرأ أو حينما تكتب لابد أن تتحرى الصواب مهما كان العالم الذي نقلت عنه؟ نعم صلابي تناول هالقضية، يعني لا لا بعد زمن معاوية الصبر بالدولة الأموية بالدولة الأموية. نعم قال فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالث، طبعا الثالثة هذه حصلت عام 143 لما هذا الزارق أبو حمزة الخارجي لما قام على محمد بن مروان بن مروان بن الحكم. اي نعم. وايضا طبعا هذه الواقعات الثلاثه هي التي يعني لم يصلى فيها في المسجد النبوي، هذه واقعات ثلاثه فقط على مر التاريخ لم يصلى فيها في المسجد النبوي. ثم وقعت الثالثه فلم ترتفع للناس طبافا. نعم هذا ما اعرف معناه حقيقه، ما اعرف والله، ان من العلم ان يقول لما لا يعلم لا اعلم. نعم. ثم الحديث الاخير وهو في صحيح مسلم وسنن ابي داود، قال البخاري حدثنا الحجاج بن منهال توفي عام 1600، قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث. هذا شيء يسموه يعني جمع المرويات على شيخ واحد، يعني الزهري سمع من فلان وفلان وفلان وفلان فأتى من كل شخص بشيء ثم ساقه مساقا واحد. هذا يسمى الجمع للشيوخ، تسمى الجمع للشيوخ. وهذه ذكرها الحافظ بن رجب الحنبلي أن من العلل التي تحصل فيها الأوهام الجمع للشيوخ. هذه من الزهري مقبولة لشدة حفظه وعظيم إتقانه، الزهري من غاية المتقنين فمثله مقبولة منه. أما من غيره حصلت لآخرين لم تقبل منهم. نعم. وإحنا في الجامعة في علل ذكرنا بعضا ممن كان يصنع هذا الشيء. بعدين الحديث طبعا حديث هو حديث الإفك هذا، فقال قالت فأقبلت أنا وأم مسطح فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح، تعس أي هلك. طبعا هذا أمر مذموم أن النساء يدعون على أبنائهن، فهذا أمر مذموم لما هذه المرأة الصالحة دعت على ابنها. فقلت بئس ما قلت. وإذا شوف هذا أيضا من حصافة عقل أمنا عائشة رضي الله عنها حينما أنكرت المنكر ولم ترتضي بما سمعت من المنكر، تسبين رجلا شهد بدرا. شوف الشاهد هذا رجلا شهد بدرا، يعني أن هذا مصطح أنه قد شهد بدرا. فذكر حديث الإفك، فذكر الزهري هو الذي ذكر حديث الإفك. قال بالله التوفيق الشيخ يدري على انه كان يعني مصطح لم يشاف انه عرض لم يشاف انه عز عليهم من ابنائه. نعم معلوم سيدي معلوم، هذا عز من لما بس اهل الدعاء، والدعاء على الابناء ورد النص قال لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم لا توافقوا من الله ساعه فيستجيب. هذا اذا كان الابن يعني صالح هذا الصحابي شهد بدر يا سيدي اعملوا ما شئتم فان الله قد غفر لكم. لا ما حتى ذاك لا يدعى عليه، حتى المذنب لا يدعى عليه. نعم خاصه لما يسمى. نعم. والناس مبتلية، انا شاهدت بعض الناس لما يشوف لعنه الله عليه، شوف يسير في الطرقات ويلعن الناس، يقول خلص أنا أرى جواز لعن الفاسق، هذا يلعن الإنسان بعينه، يستدل بالعمومات ألا لعنة الله على الكاذبين وغيره، هذا لا يصح هذا. فهذا يعني منها جاء مخالفا فقد غلبتها عاطفتها على ما ورد من نهي. نعم ثواب حج لا شك، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم نعم سيدي. اي حج اثنين ابناء عفراء قتلوا، وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حتى يستبشر المسلمون بقتله راح قتله فوجده بالنزع فجاء واحتز رأسه وأخذ رأسه إلى النبي عبد الله بن مسعود. نعم دول اللي طعنوه بالسيف وقتلوه، بس تعرف ابن آدم قوي ترى مو بسهولة أن يموت، لا نجرب هاي الشغلة. إيه. دول الشباب اثنين هم الذين قتلوه وطرحا، لكن ابن مسعود اجى الجاب بالنزع ليه فتكلموا يعني. هم دول المباشرين في قتله. أما ابن مسعود فتمم عليه وجخراسه. السنة هي الطريقة حسنة كانت أو سيئة، هاي السنة أيه. بها الشعر أيه. هذا راح عن بالي. والمعضيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو دخلين أو صفحة أين عمر مر اليوم وصار ضرح النبي الجهاد أيضا حين عبد الرحمن بن عوف شارك على الهلاك يعني شارك على الذبح لو احنا غير بين نشوف لاحق يصير بحث العرب يسموها ربيبه صحيح.